كيف نرد على الذين يقولون أن المسح على الخفين خاص بالخفين ولا يدخل في ذلك الجوربين؟ نرد عليهم بالسنة، لكن الماتن ما ذكر ما يتعلق بالجوربين رحمه الله، ولعله يعني اكتفى بأحاديث المسح على الخفين لأن الجوربين في معنى الخفين. في السنة حديث المغيرة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على النعلين، فالسنة ترد على هذا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثبت المسح على الجوربين عن 7 من الصحابة، وقال غيره عن 9، وقال ابن القيم عن 13 صحابي، 13 صحابي ثبت عنه المسح على الجوربين. نعم. إذا كان إذا كنت مسافرا فجمعت العشاء مع المغرب، فهل يجوز أن أصلي الوتر بعد المغرب؟ نعم يجوز، لأن الوقت واحد، لأن الوقت الصلاة وقت الصلاتين المجموعتين إذا جاز الجمع فالوقت واحد، يجوز أن توتر بعدها. نعم. وأنا أصلي أشعر بصوت في بطني يكركر، فماذا أفعل في الصلاة؟ هذا كما سمعتم في الحديث السابق، لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا واضح، يعني صوت واضح للخارج من الدبر، أو يجد ريحا واضح، يعني لا يستسلم للشكوك، لا يستسلم للشكوك والخواطر التي تخطر له. نعم. من أين ميقات الإحرام بعد العمرة الأولى؟ من أراد الكمال يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه، أحد المواقيت المقررة في الحديث، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. نعم. بعض الناس يتمسحون بجدار الغرفة الشريفة، ما قولكم في ذلك؟ طيب أنا أسألكم يا إخوان، هل يصح هذا العمل؟ التمسح بجدار الغرفة الشريفة يصح؟ لا، لا ينفع، ولا لا ينفع بل يضر. لماذا؟ لأن هذا العمل لم يوجد دليل يدل عليه في شريعتنا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا العمل التمسح بجدران القبر، هل فعل واحد من الصحابة؟ هل فعل واحد من التابعين؟ هل فعل؟ إذن هو مردود. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة على القبر الشريف للسلام، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، تكرار زيارة القبر الشريف ليس من السنة. فالصحابة رضي الله عنهم مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لأبي بكر وعمر ما كانوا يزورون أصلا، يكتفون بالسلام من دخول المسجد، من باب المسجد. الذي كان يزور هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر فقط. فالزيارة للقبر الشريف من حيث الجملة ما كان يفعلها السلف إلا عمر إذا قدم من السفر، فكيف بالتكرار؟ فكيف بالتكرار الذي يكرره بعض الوافدين في اليوم عدة مرات؟ هذا لا يجوز يا إخوان. بل بعض الأخوة الزائرين إذا أراد إذا زار القبر الشريف وأراد أن يدعو يستقبل القبر ويدعو، وبعضهم يعني بلغنا أنه في ساحات المسجد يستقبل القبر ويدعو. هذا يا إخوان خلاف العقيدة، خلاف العقيدة الصحيحة. هذا من الأمور التي أحدثها الناس وابتدعها الناس. يا إخوان إياي وإياكم الخلل في العقيدة. العقيدة جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم يدعو إلى تصحيح العقيدة، لأن العقيدة إذا فسدت فسد العمل، وإذا صحت صح الصحيح من العمل إن شاء الله تعالى. نعم. أريد أن أتزوج امرأة لكن سرا، هل يجوز؟ لا، السنة في النكاح الإعلان، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فنكاح السر عند فقهاء المالكية لا يجوز، محرم، وعند غيرهم مكروه، فلا النكاح لا يكون سرا. نعم. قراءة سورة ياسين على الميت بعد دفنه؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما ورد في حديث فيه مقال أنها تقرأ عليه عند الاحتضار، تقرأ على الميت عند الاحتضار، أما عند دفنه بعد دفنه لا يجوز. نعم. يؤتى بقارئ يقرأ القرآن في أيام العزاء، هل هذا جائز؟ لا أبدا، هذا مخالف لشريعة الإسلام، هذا مخالف لشريعة الإسلام، والمراد والمقصود منه تكسب المال للقارئ، يتكسب بها المال. وبالنسبة يعني قارب الميت الأولى والأجدر بهم أن يعملوا عن ميتهم صدقة مجمع عليها ودل عليها النص، كالدعاء والصدقة والحج والعمرة. أما أن يأتوا بقاري يقرأ له والقاري هذا يأخذ نقود على هذا والناس ويشغل الحضور، فهذا خلاف السنة وخلاف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ، وإياكم بعدين وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل كان السلف الصالح القرون المفضلة هل كانوا يأتون بقاري بعد دفن الميت ويقرأ على روح الميت أو يقرأ القرآن عن الميت؟ وقال بعضه للعلم هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، لأن الله يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. إذا كنت كثير المذي ولكن أتطهر بعد دخول الوقت فهل هذا يجوز؟ نعم، تطهر إذا تطهرت بعد دخول الوقت يكفي إن شاء الله، وهذا هو المقصود، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع. يعني يعمل المستحيل في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يهمل حتى لا يستطيع أن يعني ما يستطيع أن يؤدي شيئا من الواجب. سددوا وقاربوا، اتقوا الله ما استطعت. إذا كان صبي يحسن الذبح لكنه 5 سنين أو 6 وذبح، إذا كان يحسن الذبح وأيضا يذكر اسم الله وقام بالواجب فإنها تصح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.